يعني شوف صلة بن أشيم بيذكر ابن المبارك في الزهد بيقول كان في غزاه فمات جمله أو مات حصانه فنظر إلى حصانه ثم توضأ وصلى ركعتين وقال اللهم لا تجعل لأحد علي منا. يا رب ما قولش لحد اركب وراك ولا وصلني. لا تجعل لأحد علي منا. قال فقام الحماء الفرس ينفض الغبار. قام صحي من النوم من الموت تاني. ده في الزهد لابن المبارك. فركبه ابن المبارك وذهب به الى بيته. شو بيقول ايه بقى؟ فلما نزل قال لولده يا بني خذ ما عليه من عارية وسرج ومتاع واتركه فانما هو هبة من الله. الولد شاله كده مع اخر حاجة شالها من على ظهره خر ميتا. اللهم لا تجعل لأحد علي منا. فأبو موسى قال له لو جريت حضر افكر بقى في الصلاة. يا ترى واحد فين؟ يا ترى جريت هجيبها ازاي؟ وادور عليها ازاي؟ يا ترى حد لقاها؟ حد حسرها؟ راحت الصلاة. وقال أبو الدرداء إن من فقه الرجل في البخاري إن من فقه الرجل أن يقضي حاجته جميعا قبل أن يدخل في الصلاة. ما تدخلش صلاة وفي قلبك حاجة. بعض مشايخنا بيقول كان في الحرم ورأى رجلا طويلا جسيما واقف يصلي والحذاء اعزكم الله قدامه وهو واقف يصلي. فواحد راح معدي خد الحذاء غلط. تعرف الحرم بقى والزحمه خد الحذاء بتاعه غلط ومشي كده. فراح ملتفت له وقفه نزع منه الحذاء حطه قدامه وكمل صلي. بيشغل الواحد بيشغل دماغه بتشغل معاك. فابو موسى الاشعري رضي الله عنه قال لو تركتها لذهبت ولو امسكتها في يدي لقرت وقرت صلاتي. يبقى صلاتي كده صح. فانت تعمل في نفسك كده. لا تسيبها تضيع بقى وتروح للمخدرات وتبوظ الدنيا. يقول لك التزمت ورجعت اشرب مخدرات تاني. طب قول يا اخي التزمت ورجعت ابص لوحده ولا حاجه. انما التزمت ورجعت اشرب مخدرات ده صعبه جدا. دي ازاي بتاتي الى سقف المعصيه كده بالشكل ده؟ لانك لما التزمت اصلا كان في خلل في الالتزام. العلم يا اخوانا. وفي كلمه اخيره بقى نختم بها بيقول ابن الجوزي ايه؟ وليس في سياق التأديب أجود من صوت عزم. ليس في سياق التأديب أجود من صوت عزم. يعني لو كان عندك عزيمة لأخذتها على هذا النحو من العلم. كل شيء عندنا بعلم حتى تهذيب هذه النفوس بعلم أيضا. وقد يفلت المرء من هفواته بعلم. قصة حكاها لنا دكتور بدران العياري. كنت فرح أول امبارح كان في الدكتور بدران. اختم بها لان انا يعني شايف ان الموضوع اشتد شويه. انما الاخ لاخيه كاليد. ابن تيميه بيقول كده كاليد تغسل احداهما الاخرى. فان كانت احداهما اخشن كان هذا احرى في النظافه. فانا لما اخش اخدك على مشمك كده عشان دي حقيقتنا صدقني هذا موضوع اقضى مضجعي تعبان انا منه. هذه النفس التي حجبت يا اخي ابن نسمه بس من الطاعه الانسان يلاقي قلبه بيرقص فرحا. أما لو أنا عبدت عبادة عمر بن الخطاب ولا أيوب السختياني ولا ملك بن دينار يا ترى هبقى عايش في عيشة شكلها إيه؟ أنا بندم على هذه الجنة التي لم أدخلها بعد. فلذلك أحمل إليك هذا الشجون. بعض إخواننا بنقول بقى كل شيء بعلم. فأخونا ده كان في مأزق نجاه العلم يعني. بيقول بقى إيه حكي للشيخ بعض الدعاء حكى للشيخ بيقول له إن بعض الإخوة قال لمراته كده بيشترط عليها من أول الزواج يعني. قال لها أنا لو كنت زعلان منك هدخل عليكي اقول لك مساء الخير يا ام احمد صباح الخير يا ام احمد. انما لو كنت انا مبسوط منك وكويسين مع بعض اقول لك السلام عليكم يا ام احمد في الصباح وفي المساء. المهم ظل على هذا حالهم على هذا لحد ما جه في يوم كده دخل عليها مساء الخير يا ام احمد صباح الخير يا ام احمد. والمراه لا تدري طب انا عملت ايه. طب يقول لي ما حصلش. فالمراه قالت ان انا يعني اتكهن أو قاعدة كده عن يساري لقيته بيصلي قالت اقعد عن يساري. هو بيقول السلام عليكم ورحمة الله. بيقول السلام عليكم ورحمة الله الناحية الثانية هيقول لي السلام عليكم ورحمة الله. أقول له وعليكم السلام يا حبيبي. ويبقى إيه المسألة خلصت بصنعت لطافة يعني. فكان صاحبنا بقى بنقول نجاه العلم كان يعلم أن الفريضة هي الإيه؟ التسليمة الأولى بس ممكن ما تقولش الثانية. فراح مسلم كده بعد ما خلص صلاة قاعد عن شمالي قال السلام عليكم ورحمة الله مساء الخير يا أم أحمد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. دروس في من الله عز وجل علينا بهذين الدرسين